فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. خلفه الله جل آجره الله في مصيبته وخلفه خيرا منها. تقول لما مات أبو سلمة قلت هذا، ثم قلت في نفسي ومن خير من أبي سلمة؟ لا أحد. تقول فجاءني من هو خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أحد أمهات المؤمنين، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بعده. هو كونه نص على عمر وعلى أبي سلمة لفضلهما وتميزهما من بين الصحابة، دل استدلالا بأن القارئ يكون هو الأولى بالإمامة وإن كان معه من هو أفضل. نعم. لا ما أعتق، ولكن هو حذيفة تبناه لأنه ليس له ابن فاتخذه ابنه، ولا الذي اعتقه امرأة من الأنصار هي التي اعتقته.